لكن أول ساكن ما عندك حركة، ثم لما حركناه وأحييناه حركنا بحركة بالآخر لا بأس، ما نقصناه شيئا، لكن نوخر حركة أصلية بروحي نجيب الحركة العارضة للوقت الموصل. طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة، لا يقبل حركة مثل باب، لا المعلول الجزية يقبل حركة فتح، نعم لكن الفتح تقول الألف اللهم إلا إذا كان مما لا ينصرف فربما. طيب تجعل مسألة الأخ خالد في مسألة الهم المهوز والمهوز تقرأ ونقل فتح من سوى المهوز لا ساعتين عنه مرتين ولا نعم هل يوقف فيها الحركة؟ لا يراه بصري وقوف النقل نقل فتح من الآخر في غير المهموس لا يراه بصري، لا يراه بصري يعني لا يراه عالم من البصريين، وقوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب، وعلى هذا فمذهبهم هو الصحيح، مذهبهم هو الصحيح. وقوله من سوى المهموس خرج به المهموس، فإنه إذا كان المهموس الآخر فإنه تنقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين. تقول مثلا أنا أحب الدف، الدف إيش نقول؟ الدف هذا قصد، ويجب أن نقول الدف الدف على القولين، على القولين جميعا، على القولين جميعا، على القول الجميع. لكن لو أقول هذا الحمل، هذا الحمل، فهل يجوز على رأي المصريين أن أقول هذا الحمل؟ ما يجوز. ليش؟ لأن المصريين لا يرون إلا ما كان مهموزا فقط. وثلاثة في الشرع قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموس ليس يمكن. أفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الساكن الصحيح قبله وكان هذا البناء لا نظير له في اللغة العربية فإنه لا يجوز، لأننا نخرج بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية إلا في المهموس. ولهذا قال وذاك في المهموس ليس يمتنع، وسيأتي شرع المثال، يعني أنك إذا نقلت حركة الساكن حركة الآخر إلى الساكن الصحيح قبله إن خرج عن الأوزان المهمولة في اللغة العربية فلا سكن إلا في المهمول. طيب في الوقت كالتأنيث مثل كتأنيث باسم هاجع، واضح عنه؟ واضح هذا؟ في الوقت كتأنيث باسم هاجع، يعني لولا أن نعرف هالقواعد هذه من غير الكتاب هذا ما عرفنا ايش معنى. في الوقت تاء التاء تأنيث الاسم جعلها، يعني إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث، هذا معنى البيت، إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث يجعله هاء، تقول هذه فاطمة، ولا تقول هذه فاطمة ك الكلام؟ نعم. وقول مؤلف تاء تأنيث الاسم خرج به تاء تأنيث الفعل مثل هند قامت، ولا تقول هند قامه، لأن يعني المؤلف خصه بتاء تأنيث الاسم. ما لم يكن بساكن صح وصل، فإن صح بساكن فإن اتصل، فإن وصل بساكن صحيح قبله فإنه يوقف عليه بالتاء، وهذا استثناء من الشطر الأول. مثل أخت، ما تقول هذه أخ، أخ. ها؟ طيب بنت، ما تقول هذه بنت، كذا تقول بنت أخت. أما إذا اتصل بساكن غير صحيح كما لو قلت فتاة، فهذا ساكن غير صحيح، فتقول في الوقت فتاة إفشاء إفشاء سلام، لأن جاء ساكن غير صحيح. طيب يقول ما لم يكن إن لم يكن بساكن صح نقل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير زين بالعكس امتنع. وقل ذا في جمع تصحيح، ذا المشار إليه قلب التاء هاء، قل في جمع التصحيح. ايش جمع التصحيح؟ المذكر السالم خطأ، المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يقل فيه أن تجعل التاء هاء، يقل فيه أن تجعل التاء هاء، لكن يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. فتقول عندي مسلمات، صح؟ نعم. ها؟ ولا خطأ؟ صح. صح. عندي مسلمات، يقول وقل ذا في جمع تصريف، فالأفضل أن تقول مسلمات. قال الله تعالى عسى ربه أن يطلقكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، إذا وقف على واحد من هذه بالتاء ما تقول قانتات. طيب يقول وما ضاها، وش ضاهين؟ يعني ما شابهه، نعم. وسياتي ان شاء الله مثال في الشرع. وغير دين بالعكس، وش غير دين؟ يعني غير جميع التصريح وما ضاها بالعكس، فالاكثر فيه الوقوف عليها ويجوز وتجوز التاء. طيب مكه إذا وقفت مكة، يجوز مكة قليل، زيادة أنه قليل. المدينة، المدينة، ويجوز المدينة لكنه قليل، وعلى هذا فقط. نعم. ها؟ كيف الجمع يقل فيه الهاء والمفرد بالعكس. طيب ثم قال وقف، لا لا ربيعة تقف على المنصوب بالسكون، ما ذكر المؤلف على قليل. وقف بها استفت على الفعل المعلم بحذف آخر كأعط من سأل، الفعل المعتل الآخر يوقف عليه بها استفت المعتل الآخر. يقول لكن وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما، فراعي ما رأوا غاني. يقول وليس حتما في سوى ما كعي، في سوى ما كعي شنو هكذا؟ يعني في سوى فعل كعي عي في الأمر من وعى كعي من وعى يجب أن ينحق به هذا السحر. فتقول القول عه عه قول القول عه يعني هو القول فهم كذا. اللهم النار قه صح. طيب يا فلان بالعهد فه فه يعني طيب هذا فلان فره فره صح تحدث بالألف مهمة تحدث ره يعني اشبه ره يعني اشبه فهمنا الرؤية حتى إرأه نعم. طيب إذن ليس في حتما في سوى ما كعي أو كيعي مسجين الفرق بين عي ويعي الأول فعل الأمر والثاني غار لكن يقول مجزوما لأنه إذا لم يجزم وقف عليه بالياء فيقال فلان يعي فقط بالياء ساكنة. طيب فراعي ما رأوا راعي ما رأه ما رأه المخرجون أو اللغويون أو الجميع الظاهر العربي. طيب جمع البشر قال رحمه الله تعالى ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وصوفي نقل مذهب الكوفيين أنه يجوز وقته النقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب في الوقت على الضرب وهذا الردء ورأيت الردء وهذا أي ردء لا ردء ولا اقرا على حفل الشكل الردو نعم وهذا الردو الردو الردو نعم الردو ورأيت الردء ومررت بالردء لا يا أخي ورأيت الردء الردء ورأيت الردء ومررت الردء ورأيت الردى ورأيت الردى ومررت بالردى في الوقت على الردى. ومذهب بصريين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهمودا فيجوز عندهم رأيت الردى ويمتنع الردى ويمتنع رأيت الضيف والضرب. ومذهب الكوفيين لأنهم نقلوه عن الحرف والنقل من طيب إذن الرجل نعم رأيت هذا الحمل كيف الحمر على رأي الجميع شوفوا نقل فتح نعم جميل هذا معناها غير الفتح جاء يتفقون في غير الفتح والضم والكسر يتفقون في الفتح يختلفون ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري واضح الضم والكسر يرونه جميعا نعم. والنقل إن يعدم نظير والنقل إن يعدم نظير إن يعدم والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع ها؟ أنا نرى من لا يقضي يعني أنه متى عد النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك. إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع هذا العلم العلم في الوقت على العلم. إذن هذا الحمل يمتنع مثل امتنع هذا الحمل يمتنع لأنه ما يوجد فعل هو موجود فعل لأن فعلا مفعول في كلامهم ويقول هذا الردع لأن الآخر الردع لأن الآخر همزة في الوقت ساعة عيش الإسمها هذا علم إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصريح وما واضح حل البيت يعني جعل هاء تأنيث الاسم جعل تاء تأنيث الاسم هاء في حال وقل ذا في جمع تصريح وما وقل ذا في جمع تصريح وما وهاء وغير ذين بالعكس كما إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان إثما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو هند وأخت فإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هنجات وهيهات وقل هيهات شبه الجمع هيهات شبه الجمع لأن يعني هيهات هذا اسم فعل ماضي ولا أمر وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصريف وشبهه بالهاء نحو هنجات وهيهات وقف فيها السكت طيب يقول بعنيزة نيزة ولا عنيزة أيهما نيزة وبريدة بريدة ولا بريدة بريدة حق ويجوز بريدة نعم أقام الصلاة أقام الصلاة نعم وقف بها الفتح على الفعل المعل بحذف آخر كعب من سأل وليس حتما في سوى كعب من سأل وليس حتما في سوى ماكر أو سيعي سوى ما وليس حتما في سوى ما تعي أو سيعي مجزوما فراء ما رأوا ويجوز الوقف بها إثبت على كل فعل حلف عنده يجوز الوقف بها إثبت على كل فعل حلف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي وفي أعطي ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حلف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما جائز فالأول كقولك في عي وقي وعف وقف والثاني كقولك في لمي فالأول كقولك في عي وقي وعف لا ماذا هو عف وقف والثاني كقولك في لم يعد ولم يقل لم يعه ولم يقل طيب لو قال قائل أن إذا قلت به ما يمكن تكون هذه الضمير وإذا لم يعه ليس هذا ها؟ ها؟ صحيح؟ كيف كمان؟ ها؟ اي نقول هذه ينظر للسياق هل يغنيك ولا اكثر فانه ان الامر منه على حكمه هذا واضح المثال اللي اول حرف والناقص اللي اخره حرف والاجوف اللي وسطه حرف علم لان جوفه قبل انت لا تسمي اجوف نعم ولا فيك الشيء ها ولا فيك وين إذا كان مثال أدنى مثال أدنى مثال مثال إيه جربت حجر ألفها وأولها إن تقف طيب ما في الاستفهام يعني ما في الاستفهامية إذا جربت حلفت ألف حلف ألف حلف حلف ألف وجوبا انظر إلى قوله تعالى عما يتساءلون عما وين الألف محلوف لو قال قال عما يتساءلون خطأ لما ولا لما لما فعلت كذا لما فعلت كذا صح لما فعلت كذا خطأ طيب وأو إهلها إن تقف إذا وقفت أو إهلها فتقول إذا كان فعلي صوابا فلما يعني لما تلومني مثلا تقول لما أو إهلها إن تقف وليس حتما مو حتم يعني يجوز أن تقول لم نعم ولم لمه يجوز فما كان هذا الجواب اذا جرت ما الاستفهاميه بحرف الجر وجب حرف عليه وكذلك ان جرت بالاضافه وجب حرف عليه لكن الحاقها استفت فيها او بها ان جرت بالحرف فهو جائز وإن جرت الاسم فهو ويرقى ويس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضاء ما اقتضى نعم اقتضاء ما اقتضاء ما كلمة ما هنا استفهامية يعني اقتضاء أي اقتضاء أي اقتضاء اقتضاء فهنا لو تقف تقول اقتضاء نه يجب وجوبا لأنها انخفضت بماذا؟ بالإضافة بالاسم والخلاصة الآن خلاصة ببيتين أنك إذا جررت ما الاستفهامية وجب عليك حذف ألفها وهل يلزمك أن تضيف إليها أسكت؟ في تفصيل إن جرت بالحرف لم يجب بل وجب وإن جرت بالاسم وجب نعم اقرأ أشهر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وما بالاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء انتقد وليس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضى ما اقتضى إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها الاستفهامية جار وجب حذف ألفها حذف ألفها عجل سهلك من الحميم وجب حذف ألفها ألفها هذا مضاف ألف إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها نحو عما تسأل وبما جئ واقتضاء ما اقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما فإن كان حرفا جاز إلحاقها هاء السكت نحو عمه وفيمه وإن كان اسما وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووصل للهاء أجل، ووصل للهاء أجل بكل ما أدرك تحريك بناء لزنا، ووصلها بغير تحريك بناء أديمة. عندكم بناء كذا؟ بناء بغير تحريك بناء يعني بناء أديمة شد في المدام استحسنا. اقرا الشرط على يمين. ووصل بها أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزنا، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شد في المدام استحسنا. يجوز الوقف بها استك على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، كقولك في كيف أديمة دائمة. ووصفها بغير تحريك بناء أديم يعني بغير تحريك بناء دائم. ولا يوقف وفي المدام استحسن. ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية. كيف تقول فيها؟ كيف كذا؟ أين؟ أين؟ نحو جاء زيد. ولا على ما حركته مشبهة، بس ولا يقضي على ما حركته عربية. نحو جاء زيد. نعم. فلا تقول جاء زيد. نعم. طيب. ولا على ما حركته مشبهة لحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. ولا على ما حركته مشبهة عربية. ولا على ما حركته مشبهة لحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. لماذا قلنا إن حركة الفعل الماضي مشبهة لحركة العربية؟ لأنه لأنه يتغير، قد يبنى على الضم فضربوا قول، وعلى السكون فضربت. طيب، هل تقول ضرب؟ هل يصح ان اقول ضربه؟ ماشي. طيب. ولا على ما حركته البنائيه غير لازمه نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي بنفي الجنس نحو لا رجل، وشد وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولك في من عل، كقولهم في من عل من علو من علو، واستحسن إلحاقها بما حركته الجائلة اللازمة. وربما أعطي له الوصف لا ليش؟ مثل كيف وأين؟ والحاصل أنا أفادنا المؤلف رحمه الله أن الحركة إما أن تكون الحركة إعرابية، فهذه يمتنع إلحاقها السكت بها مطلقا كذلك لا. طيب، إما أن تكون حركة بناء تشبه الحركة العربية فكذلك أيضا لا يجوز. مثل ضرب في الماضي ما تقول ضربه، جاء ما تقول جاء. وإما أن تكون الحركة بناء غير لازم، غير لازم، حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب لكن غير لازمة، فهي فإلحاقها السكت بها شاذ جائز لكنه شاذ. مثل من قبله من بعده من علوه. قول الرابع أن تكون حركة بناء لازمة، فالأحسن إيش؟ الحاقه. مثل كيف وأين وما أشبهها. طيب فصار الحركات أربعة أنواع الآن: إعراب وما يشبهه، بناء غير دائم، بناء دائم. نعم. الحروف مثل الحرف واحد. الحروف سبق عنا. لا الحرف واحد. إيش؟ يعني مثل هذا؟ هل حرف الدال؟ ها؟ مثل اللام ولا الضاد؟ إيه. يعني كفرها. يعني ما جدك ما؟ ها؟ كيف؟ يمكن ينقطع نفسه. لا المهم. وربما أعطي لفظ الوصل للوقت نفرا وفشا منتظما، قد يعطى الوصل حكم الوقت، وذلك كثير في النظم قليل في النثر، ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، ومن النظم قوله مثل الحريق ووافق القصب القصب، فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. يعني معناها أن لفظ الوصل قد يعطى حكم الوقت على التفصيل السابق، مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أصلا لم يتسنه، وجاء فأسلف مع الوصل، ولا يقال لم يتسنه، إنها هذه من الفعل، يعني قد يتبادر بالذهن أنها من الفعل وأنها جزمت بلم، لم يتسنه، مثل لم يتغير، لم يتسنه مثل لم يتغير تماما. نعم. إيه، لكنها في المعنى واحد، لم يتغير ولم يتسنه معناه واحد. يعني قد يقول قائل إن لم يتسنن إنها من أعمال الفعل مثل لم يتغير على وزنه، يقول لا يتسنن هذا أخذ فعله قولها نفسك، أما مثل الحريق وافق القصب، هذا غريب، إيش معنى القصب هذا؟ أصلها القصب القصب، لكن هذا أحد الأوجه الخمسة اللي سبقت لنا وهو التضعيف، والألف من الإطلاق ما لا دخل في الكلمة، يعني مهي هذه ألف التنوين، لو كان ألف التنوين ما جاز النقل ما جاز التضعيف، لكن الألف هذه الإطلاق خارج من الإعراب، ولا يمكن أن ينور فيه ألف. نعم، فلهذا قال القصب، لكن الظاهر من القائد؟ شف الشرط من القائد. الإمالة، ما رأيكم بالإمالة؟ نتركها؟ لا الألف إذا كانت طرفا بدلا من الياء، أو صائرة إلى الياء، أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو زيادة. فالأول كألف رمى ونرمى، والثاني كألف ملهى، فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان، واحترز بقوله دون مزيد أو سدود. طيب آمن آمن عبد الرحمن، ها يلا خلاص ورني الإمامة القرآن. رمى، ها رمى نقرأ آية. لا ما ستعرف إلا إلا إلا إلا تقليد بس. نعم. نبي تطبيق، ما هو تقليد. أهل القرآن. أهل من هذه رمى. رمى تقرأ رمي. رمي. زي. كأنه والله أعلم هذه من باب تحسين اللفظ أو أنها لغة من اللغات. لأن فيها الآن عندنا لهجات. هنا في نجد لها جاءت تميل إلى الإمالة، تميل إلى الإمالة في بعض البلدان، فكأنها لغة لقوم، وتحسين لللفظ عند قوم آخرين. نعم. وقوله طيب نقول مالك الألف المبدلة من ياء في طرف رمى في ألف مبدلة من ياء، وش الدليل؟ الدليل أنك لو أضفت لو وصلت بها تاء الفاعل انقلبت ياء فتقول رميت. طيب وغزا هذه واوية ما تميلها، لأن يقول المبدلة من ياء من ياء في طرف. أمل كذا الواقع منه يا خلف الذي تخلفه الياء وليس طرفا فإنه أيضا يمال، لكن دون مزيد أو شذوذ كما سنبه. مثلا مرمى تقول فيها مرميان تبديلها ياء، قل لا لما كان يصح أن تبديلها ياء صح أن تضجع الألف حتى تكون قريبة من الياء، ولهذا بعضهم فسر الإمالة بالإضجاع مو بالإنحاء بالإضجاع. مثل ألف رمى واقف نعم، تقول انسبح شوي رمي نعم، فهي إضجاع في الواقع نعم. وفي وفي يا تصوير نحو وفي أو في لغة شاذة كقول هدي في خفا إذا أريد إلى ياء المتكلم ففي وفي وجار بقوله وفي فطي وجار بقوله ولما تريه التأنيث منها عدم إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة رمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة. أملها يا سامي أمل فتاة فتاة ممكن فتاة نعم يلا خالد إذا جت الحوالة فهو مفلس. طيب عندي فائدة مفيدة في الحاشية، حكم الإمالة في الجواز. الحمد لله إنه ما في شيء واجب، الإمالة ما فيها شيء واجب، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز. تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسباب للجواز لا للوجوب. والإمالة لغة تميم ومن جاورهم نعم، يعني غالب النجد يميلون، والحجازيون لا يميلون إلا قليلا. أي نعم. طيب الآن هذا بين لنا أنها يعني دراستها ما هي بلا ذلك ما دام ما فيها وجوب الحمد لله. نعم. ها؟ كيف؟ طيب. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى تلك كماضي الخبر. يؤول إن يؤول. إن يؤول. نعم. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى تلك كماضي خف ودن. كماضي خف ودن. وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى تلك إلى تلك كماضي خف كماضي خف كماضي خف ودن نعم. الآن عندك بدل عين الفعل إذا كان يؤول إلى فلت خاف عينها الألف تؤول عند عند عند نسبتها إلى المتكلم إلى فلت فتقول خفت نام نمت دن فعل أمر من دانا يدين عندما تضيف إلى الفاعل تقول دنت فعين الفعل يقول بدل عين الفعل أيضا تمام نعم. كما ثم الألف المتطرفة كما سبق، ثم الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن ثلث. ثلث وين ما مشغول عندك؟ نعم. يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن ثلث بكسر الفاء، سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع وكدانا. ويجوز لما لدها كقوله كفت وبئت وبئت. فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن قلت بضم التاء إن سمعت الإمالة نحو قال وجال، فلا تمنها كقولك قلت وجلت. صار الحقيقة إمالة غالبا تكون بين الفتح والكسرة، فأما الضمة ما فيها إمالة. عندنا قال وباع وخاف، شف قال ما نميل الألف فيها. ليش؟ لأنها عند إسنادها إلى تاء الفاعل تكون على وزن فلت، تكون على وزن فلت. هل يصح أن أقول لأنها واوية؟ لا. نعم لا، لأن خاف واوية، خاف واوية، الألف في خاف واو، بدليل المصدر خاف يخاف خوفا، لكنها لما كانت على يخاف أصله يخوف، وعند إسنادها إلى التاء نقول خفت. ها؟ مثل نام ينام نمت، مع أنه واوية. فإذا نقول كما قال المؤلف، إذا كانت الألف في الأجور عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل يكون على وزن ثلث جازت الإمالة، وإن كان على وزن فلت غانم لم تجز الإمالة. واضح القاعدة؟ نعم. لا، الألف الألف عندما تسند إلى إلى إلى إلى التاء ما يكون ألف، ما يكون ألف، لكن ما في ألف حتى تمام. وش اللي هنا؟ نعم. ها؟ إيه، هذا بيان على وزنه، بيان لوزنه. نعم. كذلك فعل الياء والفصل الفجر بحرف أو معها كجلدها أجل. كذلك ثم الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان، أو منفصلة بحرف نحو يسار، أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جلدها. أعد كذاك. كذاك فعل نعم. كذاك فعل الياء والفصل، والفصل اعتفر بحرف أو معها فجلدها أجل. كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان، أو منفصلة بحرف نحو يسار، أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جلدها. فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا. والله أعلم. يسير الألف الواقعة بعد الياء تمال، بيان نقول فيها بيان، نعم، وكذلك أيضا يسار. ها؟ لا يسير ما يسر، هذا مرة نومت على الأرض. نعم. طيب مو يسير. طيب كذلك إذا كان بينه وبين الحرفين لكن أحدهما الهاء، جيبها أدل، أدل ما علينا منها، كلام على جيبها. نعم. أي نعم. طيب ماشي ها أنا عينا نعم كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسر وفصل الهاء كلا فصل يعد يعد يعد فدرهماك من يمله لم يصد أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهمان.